بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد الانتهاء من دروس صياغة التخريج الشامل على المتابعات، هذه وقفة مع بعض الملفات التي قام فيها باحثون وباحثات بتخريج بعض الأحاديث بتخريج أحاديث، والغرض من عرض هذه الملفات هو تطبيق ما مر في الدروس السابقة على هذه الملفات أو هذا التخريج، والنظر في بعض الاستدراكات على تخريج هذه الأحاديث. وقبل أن أبدأ بالملفات أو بتخريج الأحاديث بهذا التخريج، سأحب أن أنوه إلى أن مسألة الوقوع في الخطأ هذا متوقع جدا، ومع العلم أن هذه أكثر الملاحظات ليست أخطاء علمية، وإنما أخطاء في تطبيق المنهج أحيانا، وأحيانا أو في بعضها أخطاء علمية بلا شك، ولا يسلم أحد من الخطأ، هذا أمر مفروغ منه، وخصوصا مع زحمة العمل وكثرة الطرق وكثرة الروايات وكثرة الأسماء وضيق الوقت أحيانا والسرعة والإجهاد. وأيضا كذلك يختلف الناس في قوة التركيز، ويختلفون أيضا في المراجعات من الناس، كما هو مثلا في الامتحانات كثير من الناس يجيب ولا يراجع، يعني طبيعته هكذا، ثم يفوته أشياء. والمراجعات أيضا لابد تكون في حال قوة الذهن وصفائه، لأن بعض المراجعات قد تؤدي إلى قلب الصواب إلى الخطأ. فكل شيء يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى اهتمام، ويتعود الباحث وتتعود الباحثة على الإتقان ما أمكن، ولكن من العيب أن يظن الإنسان أنه سيسلم من جميع الأخطاء، لأنه إن ظن هذا أو وقع في ذهنه هذا صعب عليه تقبل النقد من جهة، وأيضا كذلك مل العلم من جهة ثانية، وأيضا كذلك لا يستفيد في مستقبله في بالنسبة ل يعني ما ينبه عليه من أخطاء، ويبدأ يعتذر عن نفسه، أنا كنت أريد كذا، أنا كنت سأفعل كذا. لا حاجة للاعتذار حقيقة، لا حاجة للاعتذار، هذا بعد نقوله نحن بعد ممارسات وبعد يعني ما مر بنا من حالات، أنه لا حاجة للاعتذار عن الخطأ، يعني لكن مع تقبل أنه خطأ، مع تقبل الملاحظة، والذي أقصده أنه لا حاجة للتكلف للاعتذار، تكلف الاعتذار لا حاجة له في العلم، العكس، نتقبل النقد ونراجع أنفسنا، وكل إنسان معرض للخطأ، كل شخص معرض للخطأ، ولكن من المهم أن نستفيد من هذه الأخطاء من جهة، وأن نقيس أنفسنا بهذه الأخطاء، هل مع مرور الوقت مثلا مع بدايتي في التخصص سنة سنتين ثلاث سنوات تقل عندي الأخطاء أو هي هذه إشكالية. وأيضا كذلك ينبغي للباحث وللباحثة أن تكون هذه الأخطاء مجال للتعلم، وأقصد بهذا أنه يعني أنا أركز ما هي الجهة التي أنا ضعيف فيها، ما هو النقص الذي عندي. هذه مهمة المشرفين، مهمة المناقشين في الرسائل العلمية، مهمة القراء أيضا أن ينبهوني على الأخطاء، وأن إذا أمكن أن يوجهني من هو أقدم مني في التخصص إلى المشكلات التي عندي في التخصص، هل هي ضعف مثلا في أسماء الرواة، هل هي في تداخل الطرق، هل هي مثلا في السهو الكثير، هل يعني أشياء، هل هي مثلا في هل مشكلة في النظر أحيانا. أنا أعزو بعض الأخطاء التي أقف عليها إلى مشكلة في النظر عند الباحث أو عند الباحثة، يعني أخذ من مجموع ما عليه من أخطاء، أتصور أنه يعني أو يقع في ذهني أنه لا يقرأ النص سليما بسبب مشكلة في النظر مثلا. قد يكون هناك، قد يكون مثلا أكتشف أنه يعني أسأله مثلا متى تكتب، هل أنت تكتب؟ يعني في بعض الناس لا يكتب وعنده شخص يتكلم، وبعض الناس لا يكتب إلا وعنده أناس يتكلمون. يعني هذا مرة في سؤال الباحث أو في مداولاتنا مع مداولات الباحثين أو الباحثات، متى في أي مكان يكتب الباحث، في أي مكان يحرر المسألة، في أي وقت يحرر المسألة، كيف يوزع وقته لخطوات بحثه، متى يحرر القضية مثلا أو اسم الراوي أو النتيجة أو النص الإمام أو أي شيء يتعرض له، في أي وقت يعني يعالج هذا، في أي حالة هو يكتب، هناك يكتبون في الصباح وهناك يكتبون في آخر الليل، يعني يختلف الباحثون والباحثات حسب ظروفهم، ولكن كل هذا سيعود على البحث بلا إشكال، سيعود على البحث بلا إشكال. فإذا يحتاج الباحث وتحتاج الباحثة إلى التركيز، ويحتاجان إلى ما يساعد على هذا التركيز. وأعيد ما ذكرته أنني ما سأعرضه من يعني ملاحظات ليست كلها أخطاء، وأيضا ما هو من الأخطاء متوقع، والمقصود هو أن يقلل الباحث وتقلل الباحثة من الأخطاء. ليس المطلوب أن لا يخطئ الشخص، حتى الأئمة رحمهم الله في الحفظ قالوا من قال إنني لا أخطئ فهو كذاب، هكذا قالوا، يعني من نفى عن نفسه الخطأ في الرواية، ليس في المعالجات ولكن في الرواية، والرواية نوع من المعالجات، لأنه الراوي إذا لم يكن يعرف أنه يخطئ أو أنه يعني يعرف إذا أخطأ، فهذا يعني يقولون لابد أن يعرف الراوي حديثه وأن يكون هذه شروط الرواية. ولهذا يقول مثلا يصفون بعض الرواة بأنه مغفل، أو يصفونه بأنه ليس من أهل الحديث، أو يصفونه بأنه ليس، يعني هكذا المقصود هذه الأشياء. فإذا لا أحد يسلم من الخطأ، والمطلوب هو التقليل من الأخطاء، والمطلوب أيضا البحث عن أسباب الخطأ. لما أنا وقعت في هذا الخطأ؟ هل أنني ما وسعت الدراسة، ما وسعت البحث، استعجلت، تلقنت من غيري؟ هذا كثير من الباحثين والباحثات مشكلته التلقين، نفس مشكلة الرواة القديمين، التلقين. هذا التلقين موجود معنا في الحياة كلها، يلقن الشخص الخطأ، مو بيقال له ترى هذا خطأ تلقنه، لكن هو يستروح، نستروح لما يصل إليه الآخرون من نتائج، وهذه مشكلة طبعا سأتكلم عليها في الدراسة. الاسترواح للنتائج غير الاسترواح للمعلومات، نحن الآن بالاسترواح للمعلومات، نتكلم عن الاسترواح للمعلومات وهو غير الاسترواح للنتائج، هذه مشكلة عظمى ضخمة جدا بيك. ولكن موجود الاسترواح حتى في المعلومات، لأنه التخريج يعني اتفقنا على أن أكثره معلومات نرتبها ونصفها ونبينها ونجمع النظير وأشياء من هذا القبيل، وفي جزء منها اجتهاد أيضا هذا يخضع ل يعني للدراسة ويقع فيه الاسترواح أيضا كما ذكرت. الدراسة يقع فيها كثير الاسترواح لنتائج الآخرين. ويعني كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في قضية تقليد الآخرين في النتائج، يقع مثله هنا تقليد الآخرين في المعلومات. فإذا أنا وقفت في كتاب على اسم راون غلط ويعني مشيت معه فهذا لقنني الغلط، نقول عنه إنه لقنني الخطأ. وهذا كثير جدا جدا عند الباحث. إذن الباحث المتميز، الباحثة المتميزة هي التي تأبى أو الذي يأبى أن يتابع الآخرين أو يتابع الناس في الخطأ. وهذه الكلمات التي أقولها ليست سهلة، لا تؤخذ يعني هكذا بالحرص لوحده، وإنما أيضا كذلك مع الحرص في التطبيق، بالتطبيق العملي والتركيز وقضايا أخرى، لئلا أتحمل أيضا أخطاء الآخرين. وطبعا هذا الموضوع يشمل أيضا ما أنقله من نصوص، يشمل إن شاء الله تعالى ما يأتي معنا من نتائج. إذن هو الاسترواح، يسميه العلماء الاسترواح، معناه أنني ارتحت لما رأيت أو لما وصل إليه فلان من نتائج أو لما أمامي في الكتاب المطبوع. استرواح يسمونه، إذا أدخلنا كلمة استرواح سنجد استرواح مثلا لعزو حديث إلى فلان وهو لم يخرجه. هذا يقع كثير من في كتب التخريج يقع. فإذا طبعا العلم قواعده واحدة، قواعد البحث العلمي واحدة لا تتغير. ما هو المطلوب مني في كل علم، ولكن قد يكون في علمنا نحتاج إلى المزيد من التركيز ومن نستفيد من بناء المعلومات التي في أذهاننا لاكتشاف الأخطاء. لاكتشاف الأخطاء هذا مهم جدا جدا. أي باحث وأي باحث يمضي به العمر، يمضي به الوقت، ثم يجد نفسه لا يستطيع أو لا يعني لا يستطيع اكتشاف الأخطاء بدون مراجعة. نحن الآن نعلم أو نرشد الباحثين والباحثات في عملهم، لكن المقصود أيضا بالإضافة إلى إتقان العمل الذي نقوم به الآن، المقصود أيضا مستقبلا، المقصود المستقبل كذلك، بحيث يتعود الباحث وتتعود الباحثة على اكتشاف الأخطاء بدون مراجعة، وأقل الأحوال الشك ثم المراجعة. فإذا الآن سأقوم بعرض يعني هذه الملفات واحدا واحدا وننظر ما فيها. هي ملفات عشوائية، وكما ذكرت أيضا أو أحب أن أنبه إلى أن يعني هذه الأخطاء متوسطة، متوسطة، يوجد أقل منها أهمية ويوجد أكبر منها أيضا. أخطاء كبيرة يوجد، أخطاء كبيرة قد ما ترد معنا في هذه الملفات، تركتها لأنها تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى أرضية أصلا لفهمها. فهذه نقطة مهمة، وهي أن هناك أخطاء كبيرة نتركها، وخصوصا أنه قد يستمع لهذه الدروس يعني من هو في بداية بحثه أو يشتغل في رسالته. ف يعني نبدأ إن شاء الله تعالى الآن أو أبدأ بعرض الملفات. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي عشوائية ما ليست مرتبة. مثلا هذا الحديث الآن عندنا، قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التخريج في مثلا أخرج أبو حزم من طريق محمد بن يوسف الفرابري عن البخاري به مختصرا بس ووضحت أنه للباحث أنه بالإمكان أن يوضح مثلا الجزء الذي اكتفى به، لأنه قد يفهم من الاختصار أنه مختصرا، وليس هذا هو المقصود. إنما المقصود أن ابن حزم في روايته اكتفى بجزء من الحديث، لأن الاختصار على نوعين: اختصار الذي يسمونه الاقتطاع، وهو أن يكتفي الراوي أو المخرج أو صاحب المصدر يكتفي بجزء من الحديث، هذا يسمى اختصار أيضا. وهناك اختصار الذي هو اختصار الحديث، يعني إتيان بألفاظ قليلة دالة على الموضوع أو على جزء من الموضوع، وليس اقتطاع. في فرق، الاختصار على نوعين: الاختصار، وكله يسمى اختصار، اختصار الذي هو الاقتطاع، اقتطاع جزء من الحديث. ولهذا يعني أنوه للباحثين والباحثات أن يكون فيه إيضاح عندما أقول مختصرا بالجزء الأول، بالجزء الثاني، بالجزء الثالث، لأن كلمة مختصرا توهم أنه أتى بألفاظ مختصرة تدل على باقي الحديث، يعني اختصر الحديث، اختصر القصة مثلا. وهذا كما ذكرت يستخدم الاختصار في الاقتطاع، فيعني هذا تنبيه. مثلا التنبيه الثاني، مثلا الآن أخرجه أبو داود، أبو داود أحد المتابعين الثلاثة، لأنه الآن صاحب مصدر وراوي في نفس الوقت، هو راوي لأنه سيلتقي بشيخ البخاري أحمد بن يوسف، إذن يغمق مثل هذا، هذا منهج الباحث. عكس هذا هنا، منهج الباحث ألا يغمق، نقطة الالتقاء الذي يغمق هذا. طيب قد يقول قائل هذه أمور بسيطة، هي بسيطة في البداية لكن هو التزم بها الآن، مثلا هو غمق هذا وهذا أو حبر، نسميه حبر، وترك هذا، فإذا لابد من الثبات على طريقة واحدة وعلى منهج واحد في البداية. وأي منهج يختار هو لا إشكال فيه، لكن إذا اختير يلتزم به، إذا تم اختياره يلتزم به. فهنا مثلا المغمق هو هذا، وهذا لا يحبر، لا يغمق. هنا مثلا من منهج الباحث أنه لا يغمق شيء من المتون في التخريج، لأنه طلب يعني التركيز على المتابعين، التركيز على المتابعين، من هم المتابعون في هذه الطبقة. فمثلا هنا الآن لما فات التغميق لمثلا أبو داود اختل النظام، لما غمق هذا أيضا موضع التقاء لما حبر اختل النظام شوي، يعني حسب الاجتهاد. المهم هذا هو منهج الباحث، فإذا نقول عن هذا إنه حصل فيه ارتباك في تطبيق المنهج، حصل ارتباك في تطبيق المنهج. يعني هكذا أمور مثله هذا. طبعا في نسيان بعض الحروف وكذا، أو زيادة بعض الحروف، هذا ماذا يفعل الباحث؟ تفعل الباحثة تعيد القراءة مرة ثانية، قراءة خاصة بالكتابة، قراءة أو مراجعة خاصة بالكتابة، لا تدخل معها مراجعة مثلا الأخطاء العلمية، مراجعة الأرقام، مراجعة، لا، هذه تجعلها لوحدها. يجعلها الباحث لوحدها في مراجعة للكتابة، وهذه لا بد منها. هنا مثلا ليس خطأ لكن تكميل اسمه من طريق أبي خالد يكمل الاسم، الاسم يكمل سليمان بن حيان الأحمر لفائدتين، أولا للقارئ ثم للباحث نفسه، ثم للباحث نفسه، بحيث يعني ترسخ هذه الأسماء في ذهنه ولو جاء محرفا، لو جاء، لو أراد هو استحضاره في وقت من الأوقات. هنا مثلا نلاحظ شيء في الأول، في الأول هنا حذفت الهمزة قبل ابن، لأن القاعدة أن الاسم إذا كان بين علمين، أو ابن، كلمة ابن إذا كانت بين علمين تحذف. هنا تذكر، أو من الأحسن ذكرها هنا، أولا هي ليست بين علمين، والأمر الآخر لئلا يظن أن ابن أبي عدي هو إبراهيم والمقصود محمد. في هذه الأشياء يستحسن إضافة ابن، فهنا محمد ابن إبراهيم الذي هو ابن أبي عدي، وبعضهم يضع فاصلة هنا، وهذه جيدة الفاصلة هنا، لأنه ابن أبي عدي هو محمد وليس إبراهيم. هو يقال له محمد ابن إبراهيم ويقال له محمد ابن أبي عدي، فهذه توضع هنا وهنا تحذف. هذه القواعد القديمة. الآن في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر حسب ما بلغني من المجمع اللغوي، يمكن المصري أو السوري، المجمع اللغوي، أنهم قالوا تسقط ألف ابن في جميع الحالات، لأنه في السابق قالوا تسقط إذا كانت بين علمين إلا إذا كانت في بداية السطر، نعرف هذا قاعدة مشهورة قديمة. قالوا الآن تحذف حتى وإن كانت في بداية السطر. ما السبب؟ يعني السبب هو يمكن مر بنا، وهو قضية الحاسب الآلي. الحاسب الآلي الآن صار لا يميز، يعني ليس باختيارنا أن أضع ابن في بداية السطر، هذا قديم أيام الكتابة يعني اليدوية أو ما يشبه اليدوي، وهو الآلة الكاتبة. أما الآن فالحاسب هو الذي ينظم، ولهذا تغير كثير من الأمور، تغير موقع الفاصلة مثلا، هذه لا تكون مسافة قبلها، لئلا يضعها الحاسب في بداية السطر، لئلا يعاملها الحاسب على أنها كلمة مستقلة. الحاسب متى يعامل الكلمة؟ إذا كان في مسافة، إذا كان في مسافة قد يضع كلمة أب وأبو في سطر ويعلى في سطر. ولهذا السبب أيضا في الأقواس لا يوضع مسافة الآن بعد القوس الأول، ولا يوضع مسافة قبل القوس الثاني. ولهذا السبب مثلا الآن قال البخاري هنا النقطتان بدون مسافة، وكله هذا سببه نظام الحاسب. نظام الحاسب الآن غير بعض الأمور، ومنها كتابة ابن، هذه يقولون أصدر فيها يعني بيان أو قرار بإلغاء الابن، كلمة ابن الألف في ابن إذا كانت بين علمين ولو كانت في بداية السطر، مثل هنا الآن هذا يعني ما شاء الله. هنا مثلا كنا في السابق نلتزم، أو كانت الكتابة في السابق تلتزم أن يكون قبلها، هنا في بداية السطر قبلها ألف، والآن بلغني أنه ترك هذا الشيء، والسبب كما ذكرت هو الحاسب الآلي غير بعض قواعد الكتابة، ومثلا نقطة، الآن النقطة الآن لا توضع قبلها مسافة لئلا يأتي في بعض الحالات يضعها الحاسب في أول السطر. نتصور نقطة في أول السطر والمقصود بها أن نختم جملة أو مقطعا قبل هذا، مستقل هو قبل، فيضع الحاسب في بداية السطر. وهذا كله نظام للحاسب، أو فرض علينا، فرض على الكتابات تغيير أنماطها أو بعض أشكالها. كما نرى بعض الأسماء مغمقة وبعضها غير محبرة، والمطلوب هنا الآن هذا قضية علمية، قضية علمية مكونة من ملاحظتين وملحوظتين. كم هم هؤلاء؟ 17 راويا. لما رجعت إلى الإرشيف بقي واحد لم يذكره الباحث هنا في التخريج، وهو هذا الراوي سهل بن زياد القطان عند الدارقطني في الأفراد. والمشكلة ما هي؟ هي أنه سهل بن زياد هذا يرويه عن التيمي هذا عن سلمان الفارسي، يعني يجعل صحابي الحديث عن التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي. هنا فيه طبعا فيه هنا واسطة، فيه واسطة يعني طبعا أغفلتها، لأن الإسناد هناك فوق فيه أبو عثمان النهدي. أكتبها للبيان للإيضاح. إذن الآن عندنا صحابي ثاني، هذا حديثنا عن ابن مسعود، حديث الباحث عن ابن مسعود، وهنا عن سلمان الفارسي. إذا الآن سيذهب هذا التخريج، أو ربما يفرض لوحده ولا يربط بهذا. ماذا نقول عن هذا؟ نقول إن الباحث لما وصل إلى نهاية الملف، نهاية ملف الإرشيف، يعني سهى أو ند بصره عن هذا الإسناد، فلا بد من ذكره وفي مكانه. طبعا آخر واحد الطبراني طبعا سيكون في الأخير. هو في إشكال آخر أيضا في هذا، أنا مثلا لما رجعنا، لو رجعنا الإرشيف الآن أمامنا، الإرشيف مكتوب فيه عن أبي عثمان النهدي، ثم موضوع بين قوسين عن سهل بن أبي حثمة في الإرشيف. طبعا خطأ هذا، الصواب عن سلمان، خطأ من مكون الإرشيف، أو الباحث لما كون الإرشيف ند بصره هناك عن، لأن سلمان موجود بعده في الترتيب، إما بعده مباشرة أو بعده سهل بن أبي حثمة، لأن كتاب الأطراف طبعا هو في كتاب الأطراف لابن طاهر رتب الغرائب والأفراد للدارقطني على المسانيد. إذن هذا هذا الطريق موجود في سلمان الفارسي. المكون أو الباحث لما كون الإرشيف ند بصره إلى مسند سهل بن أبي حثمة، إذن سيخرجه الآن، سيضع والدارقطني في الأفراد مثلا من طريق سهل بن زياد، ثم سينبه أن رواية سهل بن زياد فيها كذا، وأنه جعل صحابي الحديث سهل بن أبي حثمة، سهل بن أبي حثمة تفرد به سهل بن زياد عن التيمي عنه، ثم قال الدارقطني والصحيح عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود. هو كتب مكون الإرشيف سهى احتمال والله أعلم أنه لما راجع كتاب الأطراف يعني بسرعة خرج من الباحث، خرج من سلمان الفارسي ونظر في أعلى الصفحة أو إلى مسند سهل بن أبي حاتم، أو أن هذا لقنه، أن هذا الاسم، أن هذا الاسم لقنه، لقن المكون الارشيف أو الباحث سهل بن أبي حاتم من سهل بن زياد، احتمال. الذي جعلني أراجع كتاب الأطراف هو وضع يعني عن سهل بن أبي حثمة بين معكوفتين، فوقع في بالي، خطر في بالي احتمال خطأ الباحث في النقل، احتمال وقع في بالي أراجعه. لما رجعته وإذا هو فعلا يعني خطأ في النقل هنا في تكوين الإرشي، يترتب عليه لو استمر الخطأ في الخطأ في مثلا في إعداد، الخطأ في التخريج هنا، ويترتب عليه أيضا الدراسة وكون الحديث سينسب إلى سهل بن أبي حثمة، تترتب الأخطاء أو تتراكم الأخطاء بعضها فوق بعض. فيعني هذا هو الخطأ، يبدأ بسيط ثم يكبر أو تكون نتائجه كبيرة. هنا فيه هنا رواية المعتمر، رواية المعتمر ابن سليمان فيها يعني تحتاج إلى بيان، بس أنبه الباحث إلى أن فيها فرق يعني يحتاج إلى بيان، فيها فرق يحتاج إلى بيان، بس هذه يعني هذا الذي في هذا الملف. نستفيد بس حاجة من عمل الباحث هنا. الباحث ذكرت في الجلسة السابقة أننا نستخدم الحواشي، حواشي التخريج للتنبيهات، ومنها التنبيهات على وقوع تصحيف. وذكرت أن بعض الباحثين لا ينبه على كل شيء، ينبه على ما هو أغلاط مربكة أو مشكلة، أو مثلا في كتب محققة أو تداخل أسانيد أو شيء من هذا القبيل. مثلا هذا الباحث هنا وقع عنده في عند الطبراني القاسم بن معن، وقع عنده ابن معين اللي هو هذا الراوي هنا قاسم بن معن عند الطبراني في الكبير عن طريق القاسم بن معين، وقد يكون الخطأ في الشاملة أو كذا، لكن هذا موجود في الإرشيف. فيه أيضا كذلك هنا في بعض في رواية حماد بن سلمة عند ابن المنذر وقع فيها عن التميمي، لم ينبه عليه وهو التيمي، لم ينبه عليه الباحث. طبعا قد يكون الخطأ ليس في النسخة الورقية، قد يكون الباحث أنا لم أراجع النسخة الورقية، بس على افتراض أنه موجود هكذا في النسخة الورقية، فيعني نستفيد أيضا كذلك في هذه النقطة بالذات أن البرامج لابد من المراجعة عليها، فلا يصح أن أقول وقع عند الطبراني القاسم بن معين وهو لم يقع عنده في المطبوع، وقع فقط في البرامج. إذا أردت أن أتعقب أحد في أي شيء لابد من مراجعة المطبوعات الورقية، لأن الإدخال يحصل فيه أخطاء إذا كانت في الورقيات كما هي فنقول عن الباحث الآن إنه تجاوز عن مثل هذه الأخطاء ولم ينبه عليها، لأنه رأى أنها لا تحتاج إلى تنبيه. هذا الذي في هذا الملف، يعني قد نقول إنها أخطاء بسيطة وهي كذلك، لكن مثل ما ذكرت إذا كان في الملف هذا أخطاء والذي يليه أخطاء والذي تتراكم الأخطاء على الباحث، ويعني مجموعها قد يؤثر فيه. عندنا هذا الملف رقم 2 مثلا، هنا أول ملاحظة، الباحث أثبت النص من مسلم بينما منهجه أنه يثبت من أعلى مصدر وهو موجود في البخاري، النص نفسه أو الحديث نفسه موجود في صحيح البخاري. إذن هذا وش الذي يترتب عليه؟ سيترتب عليه إعادة صياغة التخريج في البداية، أقل شيء في البداية، لأنه سيبنى التخريج على إسناد البخاري وليس على إسناد مسلم. إذن هذا ليس خطأ علميا لكنه منهجي، منهجي، وسيكلف الباحث وقت في إعادة الترتيب. هنا يعني عبد الله بن الزبير عن أبي بكر عبد الله بن الزبير، إضافة عبد الله بن الزبير من أجل البيان، وكما ذكرت أيضا الباحث نفسه يستفيد من يعني من رسوخ الأسماء، أسماء الرواة في ذهنه، يعني قد يأتي في بعض الطرق أو في بعض الأسانيد عبد الله بن الزبير غير منسوب. هذه مثلا، إلا أن أحمد قال أحب دائما الاستثناء، هذا كثر عندنا، غير أن رواية فلان، إلا أن رواية فلان، رأيي أنه لا حاجة للاستثناءات، مباشرة نقول ورواية أحمد بن يحيى آخره فيها بلفظ كذا. كثرة الاستثناءات كنا نستخدمها أو كان الباحثون يستخدمونها لما كانت التخريج مختصر وقليل، والآن سيكون استثناء وراء استثناء. لما أقول مثلا عن الثلاثة هؤلاء، عن الوليد بن مسلم به بنحوه ولفظهم كذا، أو إلا أن لفظهم كذا مثلا، ثم سأستثني وأقول إلا غير أن رواية دحين فيها كذا، زاد فيها كذا، أكثر الاستثناءات. فرأينا رأي من يعني هكذا أقوله الآن، فوجهت الباحث بهذا. هذه ما فيها يعني، هنا هي إسناد البخاري لأنه هنا موجود، موجود تخريج البخاري عن الوليد بن مسلم، وسيبنى عليه هؤلاء المخرجون، أو سيبنى عليه تخريج الطبراني والبغوي عن محمد بن يوسف الفريابي. إذن سيتغير بناء التخريج. نأخذ الملف الثاني، الثالث، هذا الملف الثالث. هنا في أيضا ملاحظة في ابتداء التخريج، قال البخاري ووضع عدة أرقام. المنهج الذي يتبعه الباحث أنه رقم واحد فقط يكتب، ويكتب نصه، ثم في الموضعين الآخرين من البخاري أو من المصدر الذي أثبته منه أخرجه هكذا. أذكر الرقمين هنا بهذا الإسناد، ثم أذكر أو يذكر الباحث فروق المتن. لماذا أنا حاسبته أو المصحح حاسبه على هذا؟ لأن منهجه هذا. لو قال قائل أنا سأتبع كذا ما في بأس، بس يعني ستحاسب عليها أيضا. لو قال باحث أنا سأكتب الأرقام أو جميع المواضع عند إثبات النص وسأبين الفروق، وما في بأس، هي مناهج، ولكن ستحاسب عليه. ربما تتركه مرة فنقول لك تركت منهجك. هنا المنهج المتبع عند الباحث أيضا، عند الباحث، هو إذا مر أصحاب الكتب الذين يقدمون على صاحب كتاب وهو نفسه متابع يقدم هو. الآن ابن أبي شيبة هذا متابع ومصنف، متابع لمن؟ متابع ل شيخ البخاري محمد بن سنان. فإذا الطريقة التي يعني يسير عليها الباحث هي أن يقال وابن أبي شيبة أو أبو بكر بن أبي شيبة، طبعا هنا لا يذكر المصنف لأن منهج الباحث حذف المصنف مع ابن أبي شيبة، كما يحذف مثلا صحيح مسلم وأشياء من هذا القبيل يكون الباحث قد التزمها. إذن يقال وأبو بكر بن أبي شيبة أو ابن أبي شيبة برقم كذا ومن طريقه مسلم. طيب لو قال قائل باحث أنا لا أنا سأتبع هذه الطريقة، نقول ما في إشكال، ما فيها إشكال، ولكن ستحاسب عليها أيضا إن أخللت بها. فتكرر مرارا أن المنهج قبل أن ندخل فيه وقبل أن نلتزمه هو منهج اختياري، وكثير من العقود بهذه المثابة قبل الدخول فيها، طبعا العقود كلها قبل الدخول فيها غير إلزامية. فإذا دخلت أو أخذت على نفسي النقطة الفلانية علي أن ألتزم بها. هنا يأتي بعض الإشكالات. محمد بن أبي شيبة هذا مثلا أنا كمراجع أو المصحح الذي راجع على الباحث ما مر به اسم محمد بن أبي شيبة كثيرا، إذن شك في هذا الاسم. لما راجع وجد أن شكه في محله، ما في واحد اسمه محمد بن أبي شيبة إلا والد صاحب المصنف، والد أبي بكر اسمه عبد الله أبو بكر، هذا ابن أبي شيبة وأخوه عثمان، أبو بكر اسمه عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، قد هم ينسبون كثير إلى جد لهم كنيته أبو شيبة، جد لهم بعيد، كل الأسرة هذه تنسب إلى ذاك الجد. إذن لكن والد أبي بكر بن أبي شيبة لم يدركه عبد بن حميد، لم يدركه عبد بن حميد. إذن في هذا الاسم مشكلة لا تمر بالباحث هكذا. ولهذا السبب نقول، لهذا السبب نقول إن استطاع هذا كنا نفعل أيام الرسائل الأولى أن نراجع جميع الأسماء، كل ما مر باسم أراجعه. ما السبب في هذا؟ أعيد ما ذكرته، وهو أن أحتاج إلى التأكد في الحديث نفسه، وأحتاج أن أبني أنا أيضا كذلك قاعدة معلومات عندي أستفيد منها. مثلا المصحح الذي صحح هذا الملف استشكل من ابن محمد بن أبي شيبة، لم يجده في شيوخ عبد بن حميد، ومحمد بن أبي شيبة هذا هو والد أبي بكر بن أبي شيبة، هذا الموجود في الكتب محمد بن أبي شيبة ولم يدركه عبد بن حميد. إذن طبعا هكذا موجود في المنتخب، هكذا موجود في الارشيف، هكذا موجود في مسند عبد بن حميد، طبعا في البرامج في الارشيف، في الارشيف المكون، قد يكون في النسخة الورقية لم أراجعها، لم يراجعها المصحح أكيدا، قد يكون فيها ما يوضح. يروي أبو بكر بن أبي، يروي عبد بن حميد عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي محمد مرة واحدة. إذن احتمال أن يكون سقط أن يكون يعني هنا عن أبي بكر ابن محمد ابن أبي شيبة، لأنه أيضا والد أبو بكر محمد بن أبي شيبة لا يروي عنه شيء الذي هو هذا. لو افترضناه مثلا أن عبد بن حميد أرسل الحديث عن محمد بن أبي شيبة افتراض، فمحمد هذا لا يروي عن هشيم. إذن هذا الاسم فيه إشكال، لا بد من معالجته، لا بد من معالجته وعدم الاسترواح لما في الإرشيف أو لما في البرامج أو إذا كان في المطبوع هكذا أيضا. طبعا هنا من طريق أبي الربيع سليمان بن داود الزهراني، تكميل لأنه يقال له أبو الربيع الزهراني، أبو الربيع العتكي، سليمان بن داود الزهراني، يقال بهذه الأسماء. فإذا أنا أكمله لكي أيضا أعرف اسمه والقارئ أيضا يستفيد. هنا في إشكالية كثيرة تحدث عند الباحثين، وهي سريج بن يونس، يكتب سريح كثير كثير، فإذا مر بالباحثة هذه الأسماء التي يحتمل فيها التصحيف عليه أن يدقق. وتكرر أيضا هنا سريح بن يونس. طيب طبعا عندنا من الأسماء سريج بن يونس، وعندنا سريح بالحاء بن يونس، بس ما في سريح بن يونس. ومثله هنا شريح ابن النعمان، هذا في شريح ابن النعمان، ولكن هنا كتب سليما سريج ابن النعمان. وهنا شريح ابن يونس غلط خطان. فإذا هذه الأسماء التي يحتمل فيها التصحيف أراجعها. بس نشوف بس شريح، هذه شريح ابن النعمان وشريح ابن النعمان وشريح، هذه المكتوب الآن، المكتوب عندنا الآن، مكتوب عند الباحث الآن هنا هذا خطأ، هذا ما في إشكال، لكن هنا سريج ابن النعمان نكتبه دقيقة بس واحدة، أنني فعلت هذا مرارا لتأكد. سريج ابن النعمان هذا سريج، كثير كثير جدا. طيب نكتب شريح بن النعمان، موجود أيضا في الثالث شريح، ننظر هل هو موجود أو لا. موجود أيضا. فهذه ثلاثة أسماء أو يشتبه تتشابه وندقق فيها كثيرا. رأيت الغلط فيها، شريج بن يونس، شريح بن يونس، شريج بن النعمان، شريح بن النعمان، هذا يقع الغلط فيه كثير. فمن الغلط المؤكد الآن هو هنا شريج بن يونس. ننظر الآن هل فيه شريح بن يونس ولا لا. شريح بن يونس نكتبه، شريح بن يونس موجود. طيب وموجود شريح، ننظر موجود هشيم، موجود شريح بن النعمان موجود، وهذا أيضا شريح، والذي عندنا هنا سويج، و دقيقة نكتب هنا ابن يونس اللي هو هذا. هذا هو شريج بن يونس، يروي عن هشيم كما هو عندنا الآن هشيم. ننظر في شريح بن يونس، هل هو يروي عن هشيم؟ غير موجود في تهذيب الكمال شريح بن يونس. هكذا يعني بعض الأخطاء أو بعض الأسماء متشابهة، إذا مر بي هذا الاسم المتشابه علي أن أراجعه، لأنه يكثر في المطبوعات ويكثر في البرامج الآن، إشكالاتنا في البرامج الآن، هنا هذا الاسم عبد القاهر بن طاهر التميمي أثبته الباحث هنا وجمعه مع الرواة عنه شيء. الإسناد الذي في البرامج أو في الإرشيف على أقل تقدير صحيح هكذا، لكنه من حيث الواقع غلط، خطأ. عبد القاهر هذا بن طاهر هذا هو الأصولي المعروف يعني في القرن الرابع، ما يمكن يدركه شيء، لا يمكن يدركه شيء. إذن وضعه هنا غلط، خطأ. تلقنه الباحث من الإرشيف. الإرشيف هل هو هكذا يعني هكذا موجود في الإسناد؟ عبد القاهر بن طاهر يروي عن هشيم. إذن نقول هذا غلط، ما يمكن يعني يبقى هكذا. ماذا يفعل الباحث؟ لأنه الآن في سقط، في سقط بين عبد القاهر بن طاهر وبين هشيم، إما ثلاثة، إما الساقط ثلاثة أو اثنان بأقل تقدير، لا أو يمكن أربعة. المهم في سقط الآن في الإسناد، وهذا عبد القاهر بن طاهر التميمي، يقال له عبد القاهر البغدادي، أصولي معروف، متكلم من المتكلمين، ويروي وأخرج الحديث من طريق السمعاني، لكن ليس عنه شيء، يستحيل هذا. فإذا لا بد من التعليق هنا. مثلا ماذا يفعل الباحث إن لم يصل إلى الراوي عنه شيء عند السمعاني؟ لا بد أن يعلق هنا، يضع حاشية هنا ويقول السمعاني أخرجه في معجم الشيوخ ووقع فيه سقط. فمثلا أصل إلى معرفة من هو الراوي عن هشيم عنده، ويسوق الإسناد ويذكر أن فيه سقط بين عبد القاهر بن طاهر وبين هشيم. إذن هذه أمور تحتاج إلى يعني مجموعة من المعارف، مجموعة من أو تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى مراجعة. ما الذي جعل المصحح يشك في هذا؟ هو يعرف عبد القاهر بن طاهر، عبد القاهر بن طاهر يعني معروف أصولي متكلم، يأتي في العقائد ويأتي في فوقع في ذهنه أنه أن في الإسناد سقطا. لو مثلا طلبناه ننظر في مصادره، ما فيها مصادر متقدمة لأنه هو متأخر، فإذا هو في القرن ننظر هذا طبقته متأخر جدا، مو جدا لكن متأخر. مثلا هنا هذا في تاريخ بغداد، سمع من أبي منصور، ننظر في مولده. طبعا ترجمة عبد القاهر هذا في كل مكان. الآن نعم، مولده سنة 1740، إذن سيكون وهو سمع من عبد القاهر. شوف ترجمته، ننظر. هذا هو بعض الرواة. هذا عبد القاهر ترجمته، وفاته في سنة 29 و400 لا يمكن أن يروي عنه شيء. إذن فيه هنا غلط، هنا خطأ، يعني يعلق عليه الباحث أو يبحث عن من المتوقع أن يكون في الإسناد، قد يستطيع، قد مثلا بوسائل. هذا الملف. فيه الملف الرابع، هذا قال الترمذي، ثم بعد ذلك نأتي إلى التخريج. ماشي، كله ماشي ما شاء الله. هنا بس ملاحظة منهجية في الحديث عند الباحثة، في الحديث التالي الأوسط مقدم على الدعاء. هذا ما ذكرناه من أن المؤلف إذا كان له عدد من المصادر فإنني ألتزم ترتيبا معينا في ذكر هذه المصادر، فإذا حصل اختلاف نقول أن الباحث لم يلتزم منهجا معينا. هنا ملاحظة من جنس التي قبلها، قبل في الملف السابق، الآن الثلاثة هؤلاء عمرو بن مرزوق في التخريج، الآن عمرو بن مرزوق، عبد الرحمن بن مهدي، إبراهيم بن المستمر الهذلي، يروون أو جمعتهم الباحثة على عمران ابن داور القطان. بعد بحث أو شك في الموضوع، إبراهيم، ليس هناك من أو هذا الاسم يروي عن عمران، هو إبراهيم بن عبد الله البصري يروي عن عمرو بن مرزوق اللي هو هذا. فإذا وجد عندنا بهذا الاسم ثالث يروي عن عمران. المصحح رأى أن في الإسناد سقط وأن هذا إبراهيم يروي عن عمرو بن مرزوق. الآن سيقدم مع رواية عمرو بن مرزوق ويعلق في الحاشية على ما وقع في المصدر، وتعاد صياغة البيانات، وأهم شيء دراسة الاختلاف. أثر الآن على موضوع دراسة الاختلاف، سيكون عندنا ثلاثة من الرواة يروون عن عمران لأنه في اختلاف في الإسناد.